الليلة ذي ليلة الفرحة والعرس جزان ذا شرحة الليلة ذي ليلة الفرحة والعرس جزان ذا شرحة بالمسرة سمركم زان ألف مبروك للعرسان بالمسرة سمركم زان ألف مبروك للعرسان الليلة ذي ليلة الفرحة والعرس جزان ذا شرحة بالمسرة سمركم زان ألف مبروك للعرسان بالمسرة سمركم زان ألف مبروك للعرسان يا حادي الصوت بالمغنى يا حادي الصوت بالمغنى القول في الحب له معنى سعد من للنبي حبان ألف مبروك للعرسان سعد من للنبي حبان ألف مبروك للعرسان أعراسنا بالنبي تحلى المصطفى دربنا الأعلى أعراسنا بالنبي تحلى المصطفى دربنا الأعلى نورنا هو مدى الأزمان ألف مبروك للعرسان نورنا هو مدى الأزمان ألف مبروك للعرسان الليلة ذي ليلة الفرحة والعرس جزان ذا شرحة بالمسرة سمركم زان ألف مبروك للعرسان بذي الأعراس والدوم مع الحب والإحساس بالمودة وبالإحسان بمبروك للعرسان بالمودة وبالإحسان بمبروك للعرسان عريسنا كامل وصفا والرب يرعاه بالطفا عريسنا كامل وصفا والرب يرعاه بالضفا ربي واصلح له كل شان ألف مبروك للعرسان ربي واصلح له كل شان ألف مبروك للعرسان الليلة ذي ليلة الفرحة والعرس جزان ذا شرحة بالمسرة سمركم زان ألف مبروك للعرسان صلوا على الهادي والآل والصحب أسيادي والختم صلوا على الهادي والآل والصحب أسيادي عد ما قال داني دان ألف مبروك للعرسان عد ما قال داني دان ألف مبروك للعرسان الليلة ذي ليلة الفرحة ذي ليلة الفرحة